أذان الخمر، أذان الخمر معروف، هل يجوز تنظيفه واستخدامه في شرب الماء؟ إذا كانت هذه القوارير حينما توضع يفهم عامة الناس أن هذه قوارير الخمر وقوارير من الخمر فلا يجوز استعمالها، بل يجب تكسيرها. جزاك الله خير.